أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما Thank you. اذهب إلى فرعون إنه طغى

صدق الله العظيم.